أنا دايما على بالي هواك، دايما على بالي يا حبيبي، أنا مش هنساك مهما يا عمري جرالي. أنا دايما على بالي هواك، دايما على بالي يا حبيبي، أنا مش هنساك مهما يا عمري جرالي. أنا يلي غرامك خلاني سلمت لحبك في ثواني، أنا يلي غرامك خلاني سلمت لحبك في ثواني. دي ليالي بحلم بهواك، والعمر بحاله أنا قلبي بيتمناك. دي ليالي بحلم بهواك، والعمر بحاله أنا قلبي بيتمناك. أنا دايما على بالي هواك، دايما على بالي يا حبيبي، أنا مش هنساك مهما يا عمري جرالي. يا حبيبي أنا عايش ليه أجمل أيامي وحياتي شوية عليك، يا حبيبي أنا عايش ليك أجمل أيامي وحياتي شوية عليك. أنا دايما على بالي هواك، دايما على بالي يا حبيبي، أنا مش هنساك مهما يا عمري جرالي. حبيبي أنا مش هنساك مهما يا عمري جرالي.